نحن لا على طريقة السلف الصالح ونمشي. لا شك أنها محتملة. أنتم يعني كلام شيخ الإسلام فيها رحمه الله جعل الشارع بن عبد العز حساس فيها. منزه عن الزمان ما أعرف. منزه عن الزمان ما سمع كانت على الكلام. من اللي قال؟ كان أحد من المخ. لا منزه عن الزمان ما أعرف. هو جل وعلا كان ولا زمن، لأن الزمن مخلوق. إذا كان يريد هذا المعنى أنه كان ولا زمن، لأن الزمن نسبي، الزمن نسبي تنسب أشياء. والله جل وعلا جعل في الخلق هذا مرتبط بزمان، وقال جل وعلا وإن يوما عند ربك ألف سنة من قبلك. وفي حديث ابن مسعود المعروف إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار إلى آخره، ولكنه حديث ضعيف جدا أو موضوع. أنا بقيم استدل بالسنونية أصلا ما معنى استغرق الزمن. الله جل وعلا استغرق الأزمنة بقوله هو الأول والآخر، فهو جل وعلا كان ولا زمان ويبقى بعد انتهاء الزمن. زمن مخلوق نسبي. كل شيء في معارفك غريب عليك خلافه، لأن النظرية المعروفة نظرية التي يعتني بها الفلاسفة لاكتساب المعلومات، نظرية المعرفة اكتساب المعلومات، هذه أنت تكتسب المعلومات صحيح؟ المعلومات التي تكتسبها نسبية، ما عندك، لا يوجد شيء عندك مطلق. ولهذا تسمع كلام شيخ الإسلام وغيره أن الكلي لا يوجد كليا إلا في الذهن من المعاني، فكل معلومة عندك لابد أنها منسوبة. لا يمكن أن تكون عندك معلومة مطلقة بشيء اكتسبته بمعارفك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء ولا شيء مثلا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكر، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم. فهذه آية النحل. قال جل وعلا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني وسائل الإدراك التي تأخذ منها المعلومات. فالسمع نسبي تنسب هذا إلى هذا، والبصر نسبي، والإحساسات اللي تأخذها كلها نسبي، هذا حار وهذا بارد، كيف عرفت أن هذا حار؟ لأنك شفت البارد. لون هذا حار مطلق وهذا بارد مطلق، هذا قد يكون شيء حار بالنسبة لك لكنها لا شيء بالنسبة للجسم آخر. فإذا كل ما عندك جهة الأزمنة الليل النهار من جهة المعارف من جهة أحجام الأشياء إلى آخره كله نسبي. لهذا ظل من ظل من الفلاسفة والمتكلمين في جهلهم المعارف وجهل ما يكتسبونه أنها كليات وخارج، فعطل الله جل وعلا عن كثير من صفاته لأجل عدم فهم النسبية. ما يكون مطلقا خلاص. يد مثل يد، انت يد هذه منسوبة لك، اليد هذه منسوبة لك، الله جل وعلا له اليد كما يليق بجلاله وعظمه. في الزمان والمكان هذه أمور نسبية يعني. هو إحنا نقول الزمان، إذا قلت الأل هذه يعني الزمان المعهود النسبي اللي هن صح ما فيه، بس لا ليس هذا المقصود، لأنك يعني أن تأخذ الأبدية والأزلية من قوله جل وعلا هو الأول والآخر. فالأول استغرق على الأزمنة الماضية التي تتصورها والتي لا تتصورها، يعني استغرق الماضي كله، والآخر يستغرق الأبدي. فأول اسم لأزليته والآخر اسم لأبديته جل وعلا، فاستغرق الأزمنة التي نعلمها والتي لا نعلم. وهذا مثل بحث النزول في الليل الآخر، ثلث الليل الآخر كيف، كلها مثلا الواحد ينظر إلى نسبية الزمان يجعله الحكم على

المنهج دي لها بعد حتى ما يروح الحبل هذا أو الشريط الناس كلام موجز يستدلون به على غيره يحتاج إلى بحث. يعني هو سيشتغل بالعلم 24 ساعة خلاص، يعني في الوقت الذي ما يشتغل فيه بالعلم يخالف الناس بنية الدعوة يحصل. ما أعرف، لا أعلم هذا، أن صاحب البدعة لا يقبل لا عمل ولا جهاد، لا نعلم، ما أعلم هذا. ولكن الذي جاء حديث الحسن واحتجاج التوبة عن صاحب البدعة، إن الله احتجز توبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعة، وهذه البدعة التي احتجز الله جل وعلا التوبة ليست كل بدعة، ولكن البدعة التي تلازم المرء وتجاريه ولا يبقى منه هرب ولا مفصل إلا دخلت تلك البدعة. بهذا قيدها الشافعي في آخر الاعتقاد وقال: لأننا وجدنا قطع أن كثيرين من أصحاب البدع تابوا، فهؤلاء الخوارج الذين هتاهم ابن عباس رضي الله عنهما وحاجهم رجع ثلث الجسم وتابوا إلى الله جل وعلا، وكثير من أصحاب البدع رجعوا وتابوا إلى الله جل وعلا، فكون هؤلاء لا تحصل لهم توبة أو تحتجز عنهم التوبة وما أشبه ذلك مما جاء في هذا، هذا يقيد بالذين جاء ذكرهم في حديث: فلا يبقى منه فتجار بهم الأهواء، فلا يبقى منهم مفصل أو هرق إلا دخلهم، يعني الذين تتجار بهم الأهواء وهذول عندهم شبهة ما يستطيعون يتركون بذلك. ثم من جهة ثانية الحديث فيه حتى يدع بذلك، فإذا ترك بدعته تاب الله عليه. شفنا ذلك الشرح ثم التعريف ما يحمي فقال الخوارج إذا عرض المسلمون ما احنا وجدوا ولم يتعرضوا عنه ما لك قتل الحديث الأخرى لفعل أمر بقتالهم يعني أجر عظيم. إيه هذا إذا قتلوا، أما إذا لم يقاتلوا فاتركوا، يقاتلهم الإمام، يعني عقوبتهم للإمام هو الذي يعاقبه، أما مقاتلة الناس لهم إنما هم إذا قاتلوا. علي رضي الله عنه ما قاتلهم حتى قاتلوا، كانوا في الجيش، هم سبب حرب الجمل والصفين، هم سبب الخلاف بين علي ومعاوية، وهم اللي أوقدوا شرارات الحروب والفتن. إذا وجدوا ولم يقاتلوا هنا يفرق ما بين داعية وغير الداعية، إذا كان داعية إلى بدعته وجب حبسه حتى ما يدعو إلى بدعته، وإذا كان غير داعية فالإمام أحمد اختلف قوله فيه وقال في شأنه: من كان داعية منهم فارفع بها. فقيل له: فإنها هنا قوما لهم كذا وكذا، يعني من الرأي، قال: لا لا ترفع بشأنه، يعني مقتصرين على أنفسهم. قال: لما؟ قال: لهم أمهات وأخوات، يعني هذا من ما في الشرع دفع المفسدة يكون بمصلحة، لكن بيروح عنهم لهم أمهات وأخوات وله وما يدعو أصلا شيء لنفسه أو ينكر عليه وينصح، لكن ما يفعل. هذا قول طائفة من أهل العلم يقولون الجميع يجب حبسهم واستتابتهم، فإن تابوا وإلا قتلوا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله. شكرا على ذلك ولا الروافض على خلف السلف وعمل نفسه على حتى يعني يوجد دعوات تدعى على نهج السنة خلاف السلف المفضل على الروافض. وهذا في هو الدار إذا كانت دار إسلام وقامت دولة الإسلام أو هي موجودة والفئة هذه ضمن الدار فهؤلاء يطلب منهم الالتزام بالسنة فإن قبلوها ظاهرا فتقبل منهم ويصير حكمهم حكم المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم أبقى المنافقين وهو يعلم أعيانهم أنهم في الدرك الأسفل. وهذا هو الذي عليه عمل علماء الدعوة والدولة عندنا في إبقاء القواعد اللي عندنا أنهم كافرة مثل غلاة الروافض والإسماعيلية على أساس أنها كطائفة في هذه الدار ما دام قبلوا الحكم ظاهرا حكم السنة فإن لهم أحكام المنافقين وعملوا ظاهرا معاملة يعني من لهم حق عام مثل ما كان يفعل المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبقى حكم الأفراد من أظهر منهم شركا فهو مشرك يطبق عليه مثل من أظهر نفاقا يقتل ومثل من أظهر ويكون هنا فيها الاجتهادات. وعلى هذا كان في زمن دول الإسلام المتحاربة وجدت الإسماعيلية في دول وجدت روابط دول وهكذا. طبعاً إذا كانوا تحت الدولة أما إذا تحيزوا في مكان وامتنعوا صار لهم مناعة هنا وجب قتال تحيزوا مثل ما كان في وقت شيخ الإسلام تيمية لما تحيز النصيرية في جبل صار لهم استقلال ولم يدخلوا تحت سلطان المسلمين هنا يجب قتالهم كغيرهم من أهل الشرك. أما في دار الإسلام إذا قبلوا السنة فلهم أحكام المنافقين. إذا منع السلطان له ذلك يعني قتالهم في دار الإسلام ما يقاتلون فهم أحكام المنافقين. إذا كان في دار الإسلام يبقى أحكام الجهاد المرتادة مع القدرة وأحكام الجهاد. أما إذا كانوا في دار الإسلام ما يجوز كذا أمر لأنهم داخلين ضمن العهد العام. قال لا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه. المنافق يرث ويورث وتنطبق عليه الأحكام. شوف نظرة كيف يحمل يعني فروج بعض التابعين مع تتابع يعني أئمة السلف على منع الفروج على المنافق يعني محمد بن مسعود زكية مثلا يعني لا يدل على تفضيل التابعين بعامة لا يدل على فضل كل واحد بل قد يكون ظهر ممن هم تابعون أهل بدع صحيح لقوا الصحابة وكذا هم مسلمون في الجملة لكن أهل بدع. النصوص واضحة نقول النصوص في عدم الخروج على السلطان وطاعته شبه متواترة كثيرة مخالفة المخالف للنصوص لا عبرة بها. شيخ من بعض الشباب الغالب من الجميع على مقربة من الإجازة والنزول لم نبي إنساء من ضمن العطلة الصحيحة الحمد لله واحد أن رد على بعض المخالفين بعض ما هو وسائل الدعوة فلكل إنسان يتحير لا يجد يعني سبيلا صحيحا هو قدر الإمكان تترفق لأن الرفق ما كان في شيء إلا زان ولا يكون المرء متعصبا لأن التعصب يجعل من تقابله يتعصب أيضا فإن الرفق يعني أصل لأخذ إلا من ظهرت عداوته ظهر هذا فهذا لا عبرة به فقل له قولا لين في البداية فعله تذكر أولا. ثم العلم الوصية بالعلم ما وجدت شيء أمثل في ضرب أهل الأحزاب من الدعوة للعلم لأنه يهتز وما عنده شيء يهتز إذا هزيت من هذا يقول حصل طيب أمرك اللي انت قضيت حال زمن طويل ورحت وليت وش حصل لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسر. ممكن في بعض شبه يعني بعض دعاة السلفية يمكن يقولون أن سلف سبيل الدعوة في إقرار الحق في نفوس الناس كانوا عوانا إذا كان أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر سيحدث أمرا يؤثر على الدعوة فأخذ، إلا إذا كانت مصلحة أرادة. لهذا أجمع العلماء على أن النهي عن المنكر يشترط فيه ألا يخلف بمنكر أشد منه. اللهم صل. إذا قلنا يزيد وينقص فهو في المعين ويتفاضل بالنسبة للأسقاط. يعني الآن عندنا العبارة اللي خلت السلف يقولون هذا إيش؟ هل الناس في أصل إيمان سواء أم لا؟ فنقول يزيد وينقص، معناه أنهم إيه؟ ليسوا في أصله سواء، أو يتفاضل، معناه هذا يكون أفضل من هذا في الإيمان، هذا أكثر إيمانا من هذا. لكن كلمة يتفاضل أقل في الدلالة من يزيد وينقص، لأنها تحتمل أنه يسقط. الناس يتفاضلون فيه، يعني هذا أفضل من هذا في الإيمان وهذا أكثر إيمانا من ذاك، لكن هذا بالنسبة له كقول مالك وغيره في المسألة، لأنه يزيد ولا ينقص. كلمة يتفاضل لا تعني أنه يزيد وينقص في المعين في الفرد، ولكن يختلف الناس فيه، ولكن الجميع يدل على أن الناس ليسوا في أصله سواء. هذا مهم، أن هذا قول المرجئة، والسلف خالفوا المرجئة، اختلفت عباراتهم في يزيد وينقص. حنفية رحمك الله. لا ليس لفظيا، ليس لفظيا، أقول هذا لب الخلاف بين المرجئة والسلف، شرك اللفظي وهكذا يظن، لكن هو ليس. نعم، ذكر شيخ الإسلام أنه لفظي، لا بس ذكر هو، تذكر أنه قال كذا. أنا أعرف أن شيخ الإسلام في كتاب الإيمان بالذات شأن الحملة عليهم شأنه، ولو كان لفظي كان مثلا ما تحتاج هالطول كله. ترتب عليه رد النصوص، لأن يعني النصوص دلت على أن العمل من الإيمان منه، فإذا رددنا ردنا النصوص هذا في خطر على الإيمان. هذا من جهة. الجهة الثانية أنه لو تصور أن أحدا قال أنا سأعتقد وسأتكلم ولن أعمل قط، لن أعمل قط، عندنا ليس بمسلم. لو واحد جاء وقال أنا بشهد، بشهد الله يعني أنا معتقدها لكن لن أعمل، وقال هالكلمة أو مات ولم يعمل شيئا قط مع إمكان الحنف، فعندنا ليس بمسلم، وعندهم مسلم. نحن لا نصلي عليه وهم يصلون، فلا نترحم عليهم وهم يترحمون. يعني أن جنس العمل، جنس العمل عندنا لا بد من حكم من أركان الإيمان، جنس العمل لا بد أن يعمل عملا صالحا. لا هو ركن، لا شرط كمان ولا شرط، ركن. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني والصلاة عمل صحيح. التعبير عن الشيء ببعضه هذا يدل على أنه على أنه ركن فيه حقيقة، وهذا حقيقة العمل حقيقة في الإيمان. نستجيب بهذا؟ ها؟ ها؟ جنس العمل يعني عمل صالح، أي عمل صالح، أي عمل صالح ينمو به التقرب إلى الله جل وعلا ممتثلا فيه أمر الله جل وعلا، هذا متفق عليه. من قال بأن تارك الصلاة يكفر كسلا فهونا قال العمل الصالح له، ومن قال ان تارك الصلاة لا يكفر كسلا فهونا قال من السلف، من السلف قال لا بد من جنس العمل. سلف السلف تارك الصلاة، ومن قال ان تارك الصلاة يكفر قال الصلاة هي جنس العمل لا بد انه يأتي بالصلاة، ومن قال لا تارك الصلاة لا يكفر تهاونا وكسلا تهاونا أو كسلا فقالوا لابد من جنس العمل، لابد يعمل عمل صالح من أين يعني جنس العمل لابد منه. العمل القلب يعني كيف؟ لا المقصود لا عمل القلب متفق عليه، عمل القلب متفق عليه، المقصود عمل الجوارح لابد من عمل الجوارح هو هذا، أي عمل صالح يمتثل فيه أمر الله تعالى. هذا الحديث مشكل، هذا الحديث مشكل، لها أيضا ألفاظ أخرى مشكل، لكن لعله أقرب في أقرب ما يحمل عليه أن هذا في حال خاصة من الناس حققوا التوحيد وقوي هذا جدا ولم يأتوا شركا قط، وأتوا ببعض هذا توجيه توجيه بعدة توجيهات لكنها كلها ما قلت المساء المتفق عليه، لا أنا قلت أنه النص من نص على كفر، لكن ذكرت المتفق عليه المختلف فيه بأن المسائل فيه مختلف فيها الصور، منهم من يكفر ومن لا يكفر، لمن شك في كفر هذا المختلف فيه كفر، صار هنا الأمة بعضها يكفر بعضها يعني هذا حتى يجب الإجماع على كفرين كم؟ أقول مثلا عن 500؟ نعم. هذا لا، أنا من شك في كفر الكافر لا بد الكافر اللي كفر الله، من شك في كفر الكافر هذه قاعدة أتوا بها من تكذيب مسألة تكذيب القرآن والإسلام، يعني ما في من شك في كفر الكافر ما دل عليها النص ولم تذكر في كتاب من كتب العقيدة ولا تحصيل من كتب السلف، ما في هذا النص، إنما ذكرت لما شك طائفة بكفر بعض من سمي في القرآن إنه كافر. كيف؟ لا ما تطبق القاعدة هذه، قاعدة ما تطبق، لا تطبق المجمع عليه. نعم بعد بيان الدليل هذا من لم يكفره فهو كافر، أما نص الله على تكفيرهم اليهود النصارى كطوائف أو الأفراد فرعون أبو لهب ليس تفضل تفضل الآن من دعا غير الله عز وجل استغفر غير الله، هذا العمل. فمن دعا غير الله استغفر غير الله، مخاطبة غير الله. نعم. هو المعين من استغاث بغير الله فهو كافر. المعين المستغيث بغير الله كافر. لكن هنا هذا الكفر ما هو؟ هل هو الكفر كفر النفاق أو كفر أكبر؟ يعني هل هو كفر الظاهر أو كفر الباطن؟ هذا البحث فيه. عندنا صحيح أنه كفر الباطن ولا يكفر ظاهرا، يعني كفر النفاق، ولا يكفر ظاهرا حتى تقوم عليه الحجة. يعني ما تجي تقول له الكافر بعينه، أو تنص على هذا الشخص أنه كافر بعينه، تنص عليه مع اعتقادك أنه كافر لأنه تعتبر كفر نفاق. شيخ الإسلام نص على الفرق بين كفر الظاهر والباطن، وأن كفر الظاهر يعني والباطن هو من بحق من أقيمت عليه الحجة، وأما كفر الباطن فقد يكون المرء في باطنه كافر، في قصدنا كفر الباطن الأول إذا كان كافر ظاهرا وباطنا. أما كفر الظاهر يعني عمل عملا كفريا ظاهرا يحكم عليه فيه بالكفر، لكن قد يكون منافقا فلا تترتب عليه الأحكام، يعني ما يقتل ولا لكونه منافق، قد يكون ما أقيمت عليه الحجة، يعني فيه ضوابط له. أين هو إقامة الحجة عليه؟ أن بمعنى أن يعلم بالحق ثم لا يتبعه، إذا كان بمخاطبة واحد بعينها أبلغ، وإذا كان بالسماع العام يكفي وأجره حتى يسمع كلامه. هذا يختلف، هذا في المقالات الخفية. هذا الذي يقول في بلده ويقول في بلده معاتل الشهود والعاتل وعاطل عنه ولم يشترط الإقامة الحجة عليه وعينه أم إنه يقترط الحجة؟ وعلى كل حال إقامة الحجة لترتب الأحكام الصحية على المرتد أو على الكافر. إقامة الحجة يعني تشهد عليه بالنار، تقاتله، تسبيه، تستحل منه أشياء، هذا فائدة إقامة الحجة. أما مجرد الحكم بالكفر لك أن ما تعامله ولا تتعامل معاملة الكافر، فهذا يكفي من قام به. من قام به الربا فهو مرابي ولو كان معذورا، من قام به الزنا فهو زاني ولو كان معذورا، لكن هل نقيم عليه حد الزنا؟ لا، لابد من ترتب الشروط. فقد يكون هذا الداعي من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أن يطلق عليه الكفر الشرك، والكفر والشرك أحسن، لأن الكفر في تفصيل كفر ظاهر وباطن، هذه أما الشرك فنطلق عليه الشرك، هو اللي كان يستعمل علماءنا السابقين قل فهو مشرك فهو مشرك أو فهو كافر. الكفر اللي ترتب عليه أحكام الدنيا إذا كان أقيمت عليه الحجة، أو الكفر الظاهر إذا لم تكن عليه. هذه مسألة مهمة يا أزمان، لما الخلاف يأتي في مسائل أدق من هذه، مسائل الجهل، هذه الجهل ومسألة سماع بالاسم، سماع بالوهابية وأشباهها، هذا اللي يجي بها الكلام، هل يكفي في إقامة الحجة أو لا يكفي؟ ما يزال إلا إذا كان انتدب من ولي أمر، من عالم أو والي في مصلحة شرعية، أو هو باجتهادة لا بد يكون من ولي أمر، لا بد يستشير ولي أمر. إذا كان مسألة دينية في رد مثلا في البدعة ظاهرا بتحذير الناس من الرجل المسلمين يكون ولي الأمر في هذا العالم، وإذا كان في مسألة حبسة أو قتلة فلا بد يستأذن ولي الأمر بيد حاله. أن الشر مجالسة أهل البدع والسماء معهم هذا شر، ما الواحد ما يضمن نفسه، الواحد اللي أمن الله عليه بالهدى فلا يفرط فيه، أمن الله عليه بالسنة لا يفرط فيه. ومن أسباب التفريط فسمع الأذن شوي تسمع كذا، ممن ليس متحصنا يأتي لا تصغي إلى ذي هوى بأذنيك فإنك لا تدري ما يوحي إليك، أمسينا وأمسى الملك لله. Thank you.